بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلنرجع إلى المقصود فنقول: من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل منه وتبرأ ذمته. من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل منه وتبرأ ذمته، فالله يعلم أنا لم نظفر عن صاحب واحد منهم قال ذلك. وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته، وقد صرح الحسن البصري بما قلناه، فقال محمد بن نصر المروزي في كتابه في الصلاة: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر عن الأشعث عن الحسن قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. قال محمد: وقول الحسن هذا يحتمل معنيين، أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمدا فلذلك لم ير عليه القضاء، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره، والثاني أنه لم يكفره بتركها، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم، فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه فيه، فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه فيه، فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به. وهذا قول غير مستنكر في النظر، لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه. قال: ومن ذهب إلى هذا؟ قال: في الناس للصلاة حتى يذهب وقتها، وفي النائم. وهذا مذهب غير مستنكر في النظر. إيش بعده؟ وهذا قول غير مستنكر في النظر. نعم. لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه. نعم بعد. صلى لك. قال: ومن ذهب إلى هذا؟ قال: في الناس للصلاة حتى يذهب وقتها، وفي النائم أيضا لو لم يأتي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر، وأنه نام عن صلاة الغداة فقضاها بعد ذهاب الوقت، لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضا. فلما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر. فقد نقل محمد الخلاف الصريح وظن أن الأمة أجمعت على خلافه، وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف، والثاني أنه لا يرى خلاف الواحد قادحا في الإجماع. وفي المسألتين نزاع معروف. وأما قوله إن القياس يقتضي لا يقضي النائم والناس لولا الخبر فليس كما زعم، لأن وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم، والله أعلم. وأما قولكم إن الكافة نقلت والأمة أجمعت أن من لم يصم شهر رمضان عشرا وبطرا أن عليه قضاؤه، فأين النقل بذلك إيجادا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. فهذه الرواية المعروفة، فأين الرواية عنه أو عن أصحابه من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله؟ وأما قولكم إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. فيقال هذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا، والمقدمة الثانية أن هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه. فأما المقدمة الأولى فلا نزاع فيها، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، ولعلكم فأما المقدمة الأولى فلا نزاع فيها، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، ولعلكم توهمتم علينا أننا نقول بذلك فأخذتم في الشناعة علينا وفي التشغيب، ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام. وأما المقدمة الثانية ففيها وقع النزاع، وأنتم إن لم تقيموا عليها دليلا فادعاؤكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه، جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل وأثبتتم الحكم بنفسه. فمنازعوكم يقولون لم يبقى للمكلف الطريق إلى استدراك هذا الفائت، وإن الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته وعلى صفته التي شرعه عليها، وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد سمعتم. فما الدليل على أن هذا الحق قابل للآداء في غير وقته المحدود له شرعا، وأنه يكون عبادة بعد خروج وقته؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم الله المستعان. نعم تفضل.